الذين اعتنوا بفقه الأحاديث وترتيبها مراعاة للأحكام والمسائل التي تضمنتها. لو جئنا ننظر إلى منهج الإمام الترمذي رحمه الله وجدنا أنه أفرد لمسائل السهو وسجود السهو في زيادة، سواء اشتمل على زيادة في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك، سيتكلم على ذلك بعد أبواب. وهذا الحديث متعلق بالسهو، ولذلك لو قال قائل إن مراد المصنف رحمه الله من إراده هنا بيان أحكام السهو فبعيد، لأنه أفرد للسهو أبوابه المستقلة التي ستأتي. فالإشكال هنا ما هي مناسبة هذا الباب لباب إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا؟ الباب الذي قبل هذا متعلق بالإمامة، والأبواب المتقدمة قبل هذا الباب كلها تتعلق بالإمامة. وهنا قال باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. الحديث الذي تقدم معنا باب ما جاء إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، نبه فيه المصنف على جزئيتين أو مسألتين هامتين. الأولى أن الأصل أن المأموم يفعل ما يفعله الإمام، والثانية أن الشرع أسقط عن المأموم ركن القيام متابعة للإمام فصلوا قعودا، مع أن العذر مختص بالإمام. فالآن نريد أن نركز على الباب السابق كيف دل على الأمرين. دل على أن الأصل في المأموم أنه يتابع الإمام ولا يختلف معه في الحديث الذي ذكره المصنف، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة على أن الأصل في المأموم أنه يوافق الإمام ولا يخالفه، وأنه يتابعه ولا يسابقه. إذا ثبت أن المأموم الأصل فيه أنه يوافق الإمام ولا يخالفه ويتابعه ولا يسابقه، فالسؤال ما الدليل حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ فبدل أن يقول المصنف باب ما جاء في متابعة المأموم للإمام، جاء بترجمة لطيفة فقال باب ما جاء إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فتأدب مع السنة حينما قلنا إنه اختار نفس اللفظ الوارد في الحديث. وثانيا نبه على أنك تترك ركن القيام وراء إمام يصلي قاعدا على التفصيل الذي قدمناه. فإذا كنت تترك القعود فحينئذ الحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فوافق تركك للركن هذا الحديث، فأنت تترك ركن القيام متابعة للإمام وتحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب هذا كله في الأركان. إذا كان في ركن القيام يترك القيام ويقعد وراء الإمام، يرد السؤال إذا ترك الإمام الواجب لعذر فهل يتركه المأموم؟ فقال رحمه الله باب ما جاء إذا قام إذا نهض الإمام من الركعة في الركعتين ناسيا. فهنا انظر كيف فقه، بدأ بترك الركن لعذر فيتركه المأموم للعذر، مع أن العذر مختص بالإمام وليس متعلقا بالمأموم. فلما فرغ من بيان متابعة المأموم للإمام في ترك الأركان، شرع في بيان متابعة المأموم للإمام في ترك الواجب. فليس الحديث له علاقة، إرادة المصنفون له ليس له علاقة بمسألة السهو، إنما له فقه وله قصد من لزوم متابعة المأموم لإمامه في الأركان والواجبات، وهي الأصل، فمن باب أولى ما غيرها على التفصيل الذي ذكرناه. في هذا الحديث قصة وقعت للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من دهاة العرب وعقلائهم المشهورين المبرزين، وعورت عينه يوم اليرموك، وكان رحمه الله له فضله، حتى قيل إنه لما يكفيه أنه شهد المشاهد وفتى كان من قواد الفتح، وكذلك أيضا كون عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه إمارة في عهده، هذه تزكية له رضي الله عنه وأرضاه، فقد ولي الإمارة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهذه فضيلة له مع ما له من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتلي في دينه حتى إنه قذف واتهم بالزنا رضي الله عنه وأرضاه، ولله في ذلك حكمة، ليأتسي كل إنسان يقذف في عرضه ظلما أن يتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، فقذفت أم المؤمنين وقذف المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن عمر رضي الله عنه لما حضر الشهود يريدون أن يشهدوا عليه بهذه الجريمة تردد الشاهد الأخير فقطعت الشهادة وبطلت، فقال عمر رضي الله عنه قولته المشهورة: قد علمت أن الله لا يخزي نبيه في أصحابه، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وذكر الحافظ بن حجر وقال من فضائله أنه لم يقتل أحدا بين يديه في إمارته من فضله رضي الله عنه، وكان من دهات الناس وعقلائهم. وهذه الحادثة وقعت إبان إمارته على الكوفة، فصلى بالناس في مسجد الكوفة الجامع، وقام في الركعة بعد تمام الركعتين الأوليين ولم يجلس التشهد، فسبح له القوم يعني المصلون الذين وراءه، فدل على مشروعية تنبيه المأموم للإمام إذا حصل الخطأ. وسيأتي إن شاء الله أن المأموم يسبح لترك الأقوال وترك الأفعال، ويفتح إذا كان الإمام يحتاج إلى الفتح، فإذا سبح للإمام ولم يفهم الإمام ماذا يريد المأمومون فمن حقه أن يقول اركع أو اسجد أو اقرأ الفاتحة. فمثلا لو قام الإمام وكبر للركعة الثانية وشرع في السورة مباشرة، فقال مثلا والضحى والليل، فنسي قراءة الفاتحة، فسبح له مثلا سبحوا له، فإنه لا يفهم، قد يظن أنهم ينبهوه على خطأ، أو قد يلتبس ويرجع أو يفعل فعلا قد يبطل صلاته. فلذلك له أن يقول الحمد لله رب العالمين، فيفتح عليه ببداية الفاتحة حتى يتنبه أنه لم يقرأ الفاتحة، فإذا لم ينتبه له أن يقول اقرأ الفاتحة. والفتح على الإمام مذهب جمهور الأئمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة بعد أبواب مراعاة لترتيب الإمام والمصنف رحمه الله. وسبح القوم وقالوا سبحان الله، فالسنة أن يقولوا سبحان الله عند سهو الإمام، واختار الشرع هذه الكلمة العظيمة وهي التسبيح، وهي من أسباب الرحمة، فإنه من أعظم الذكر قول سبحان الله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض من عظيم ما أعد ما جعل الله فيها من المثوبة. وجعل الله التسبيح سببا في الرحمة، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قيل المسبحين هنا بمعنى الموحدين، لأن التسبيح يطلق بمعنى التوحيد، وقيل المسبحين قول سبحان الله، وهذا هو الصحيح لقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قيل يسن الجمع بين التسبيح والاستغفار، ولذلك قال الله لنبيه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وجعل سيد الاستغفار سبحانك اللهم وبحمدك، فالتسبيح من أسباب الرحمة، فقالوا هو يتضمن التعجب، وكأنهم يعجبون مما صنع، أي أن أمره ليس على السنن وليس على الأصل، فناسب التسبيح. وقوله سبح فسبح بهم، الباء بمعنى اللام، لأن الباء في لغة العرب تأتي على معان: التعدية واللصوق والاستعانة والسببية والبدلية والمصاحبة والمقابلة والاستعلاء والزيادة وظرف الزمان وظرف المكان. فهذه 11 معنى للباب، للباء جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله في قوله: تعد لصوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم يمينا تحز ظرفا تحز معانيها كلها. فقوله سبح بهم أي لهم. وفي هذا في هذه اللفظة سبح بهم فيها إشكال، هل فعلا حينما سبح القوم رد عليهم المغيرة فقال سبحان الله، أم أن مراد الراوي بقوله فسبح بهم أي أنه قابل تسبيحهم بما يدل على لزوم فعل غير فعلهم كما قابلوه بالتسبيح تنبيها على أنه يلزمه فعل غير فعله؟ وتوضيح ذلك أنه جاء في الرواية الأخرى أنه أشار بيده، وهذا هو الأظهر. ويكون قوله سبح هنا المراد به المعنى وليس المراد به اللفظ، وهو التنبيه، أنه نبههم رضي الله عنه وأرضاه إلى أنهم يقوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالفعل ولم ينبه بالقول. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت منه هذه الحادثة في إحدى صلاتي العشي صلوات الله وسلامه عليه، أشار إلى الصحابة أن قوموا، فأشار إليهم من وراء ظهره أن قوموا، بمعنى أنه رفع كفة يعني ارتفعوا إلى الركعة الثالثة. وهذا يدل على أن التسبيح بالفعل وليس بالقول. ففي هذا في قيامه رضي الله عنه وأرضاه وسقوط التشهد الأول فيه طبعا مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على انقسام أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات، وأن العلماء والأئمة حينما قسموا هذا التقسيم قسموه مراعاة للأدلة الشرعية. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فرجع وأتم النقص، وسهى في صلاته ولم يرجع للنقص. فعلمنا أن الذي رجع له لا بد من تحققه ووجوده، وأن الذي لم يرجع له لما جبره بسجود السهو فهمنا أنه واجب وليس من السنن، فارتفع عن مقام السنن ونزل عن مقام الأركان. ارتفع عن مقام السنن لأن السنن لا تجبر بالسهو، ونزل عن مقام الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لفعله، ولو كان ركنا لرجع إلى فعله، لأن الركن لا بد من الإتيان به. طيب، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا فرجع له من الأركان مجتمعة، وترك واجبا ولم يرجع إليه؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، والشك من الراوي، فسلم من ركعتين، فقال له رجل، وكان في الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أرضاهم، فهابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن الصلاة قد قصرت وأصبحت ركعتين. قال رضي الله عنه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جذع وشبك بين أصابعه كالغضبان، وهاب الصحابة أن يكلموه في الناس رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما كان شيء من ذلك. قال: بلى، قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى مصلاه وصلى بهم الركعتين، ثم سجد عليه الصلاة والسلام لمكان زيادة التسليم، لأنه وقع في غير موقعه فسجد جبرا لهذه الزيادة، ولذلك وقع سجوده بعد السلام. قال الراوي: وأنبئت أن عمران قال: ثم سجد سجدتين بعدما سلم. إذا رجع عليه الصلاة والسلام للأركان ولم يرجع للواجبات، وجبر الواجبات بالسهو، بسجود السهو ولم يجبر الأركان بسجود السهو، فدل على أن الأركان لازمة وهي أعلى من الواجبات لزوما، وأن الواجبات لازمة وهي أدنى من الأركان لزوما بدليل جبرها بسجود السهو وعدم العود إليها بخلاف الأولى. إذا ثبت هذا فللعلماء تفصيل. طبعا من حيث الأصل هنا لم يرجع عليه الصلاة والسلام للواجب لما تركه، والضابط عندهم أن يشرع في الركن البعدي، ومن هنا تتفرع المسألة الثانية وهي أن الشروع في الركن يمنع الرجوع إلى الواجب، أن الشروع في الأركان البعدية يمنع الرجوع إلى الواجب، وهي مسألة تعرف عند العلماء بمسألة التدارك. فمثلا لو أن إماما رفع رأسه من الركوع ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده، ثم سهى وقال من السماوات، ظن أنه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم شرع في ذكر الرفع من الركوع في ذكر القيام، في هذه الحالة إذا شرع في ذكر القيام فإنه لا يعود إلى قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه لا يمكن تداركه. ولو أنه رفع كان قائما ثم ركع ونسي أن يكبر وانحنى ظهره راكعا وسبح في الركوع لم يقل الله أكبر، لأنه بدخوله في انحناء الركوع واستتمام ركوعه دخل في الركن البعدي فسقط عنه تدارك الواجب. وقس على هذا بقية الواجبات. من هنا لما فات عليه الصلاة والسلام جلوس التشهد وقف عليه الصلاة والسلام واستتم قائما، فلما استتم قائما لزمه الركن البعدي، والركن أقوى من الواجب ولا يترك الركن لواجب. ومن هنا قالوا العبرة في استتمامه قائما، وقال وهي المسألة التي فيها القاعدة المشهورة هل العبرة بالشروع أو بالتمام. فمنهم من يقول العبرة بالشروع، ومن هنا قالوا يتحقق شروعه إذا فارق الأرض فارتفعت ركبتاه ويداه ففارق الأرض لا يعود. وإذا قيل العبرة بالتمام فإنه يعود ما لم ينتصب عوده، يعني يستقيم ظهره، فإذا استقام ظهره فإنه لا يعود. ومنهم من اعتد بقراءة الفاتحة من أئمة السلف وهو مرجوح، ومنهم من قال يرجع ما لم يركع. والصحيح أن العبرة باستتمامه قائما، لأنه إذا استتم قائما دخل في الركن البعدي وحينئذ لزمه وسقط عنه الواجب بالجلوس للتشهد. وأما قاعدة هل العبرة بالشروع في الشيء أم العبرة باستتمامه، هذه فيها تفصيل، تارة الشريعة تعتبر الشروع وتارة تعتبر التمام، ومحل ذلك في مسائل القواعد الفقهية. المسألة الثالثة فيه دليل على أن التشهد الأوسط والجلوس له واجب من واجبات الصلاة، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، وفيه واجبان، الواجب الأول الجلوس والواجب الثاني الذكر وهو قراءة التشهد الأول. وفيه دليل إذا ثبت هذا تنبني المسألة الرابعة، وهي أن الواجبات إذا تعددت تركها تداخلت وشرع لها سجود سهو دون تكرار، شرع لها سجود السهو دون تكرار. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر سجود السهو مع أنه ترك واجبين، الواجب الأول قولي والواجب الثاني فعلي، لأن الجلوس فعل وقراءة التشهد قول، ومع ذلك اجتزأ بسجود السهو مرة ولم يكرر، يعني أنه لم يكرر أكثر من مرة. ومن هنا تتفرع مسألة تداخل الزيادات في سجود السهو وتداخل النقص في سجود السهو، وقد يأتي التنبيه عليها إن شاء الله في مباحث ومسائل سجود السهو. في هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية سجود السهو، وهذا محل إجماع، ومن رحمة الله عز وجل أنه شرع هذا النوع من السجود. فلو تصور المسلم أنه إذا حدث عنده سهو في الصلاة لزمته إعادة الصلاة، ماذا يكون حاله وهو في ضعفه وكثرة هجوم شواغل الدنيا عليه وفتنها التي قد تلهيه عن صلاته وتقطعه عن حضور القلب بين يدي ربه في موقفه بين يدي ربه عز وجل؟ وقوله فلما سلم سجد يعني قبل السلام، وهذا فيه دليل على مشروعية سجود السهو قبل السلام للنقص، وسيأتي إن شاء الله بيانه. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، لأن والده اسمه مالك وأمه بحينة، وهو من الصحابة الذين ينسبون لأبائهم وأمهاتهم، يعني عبد الله بن مالك بن بحينة، ولذلك يلزم التنوين في مالك، قال عبد الله بن مالك بن بحينة. ومن أشهر أحاديث هذا الحديث وهو حديث السهو، وقع نفس الذي وقع للمغيرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث به المغيرة وحدث به عبد الله بن مالك رضي الله عنه. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لما كان في التشهد يعني الأخير واستوى جالسا سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين ثم سلم، فدل على جبران النقص بالسجود، وأن السجود في النقص يكون قبل السلام وليس بعد السلام. كذلك أيضا وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولأبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه مثل ما وقع للمغيرة، وفعل كل منهم مثل ما فعل المغيرة رضي الله عنه جميع، ورفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على متابعة السنة، وأنهم نصحوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نصحوا لها حينما حفظوا السنة وضبطوها، ونصحوا لهم حينما كانوا يفعلون السنة ويطبقونها، فإذا سئلوا عن ذلك لم تختلف أفعالهم عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل، ولما خرج أنس بن سيرين محمد بن سيرين وطائفة من أصحابه يستقبلون الصحابية الجليلة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حينما أتى إلى البصرة خرجوا له يستقبلونه رضي الله عنه، فقال رضي الله رحمه الله فلقيناه بعين التمر يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني على غير القبلة، فقال له رأيناك تصلي ووجهك من ذا الجانب، فقال رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هكذا العلم وهكذا الفضل وهكذا تكون الصحبة الصادقة أمانة وحفظا وضبطا وإتقانا دون زيادة ودون نقصان. فحفظوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم السنة، ولما طبقوها طبقوها مثل ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وتكررت هذه الكلمة من أكثر من صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيها وإرشادا إلى ما يجب أن يكون عليه المسلم من الحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وهديه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عنا وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأعلاه وأسناه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد، سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق الكلام من أبي ليلى رحمه الله وقد تقدم معنا. وحديثنا هذه الرواية الثانية امتازت طبعا بقوله فأشار إليهم، والأولى فسبح، وهذا يفسر ما ذكرناه ويؤكد ما ذكرناه من أن تفسير التسبيح بمعنى الفعل وليس بمعنى القول، لأنه هو المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا هنا إشكال في هذه الرواية، وهو قوله فلما فرغ من صلاته سجد، فقد يظن البعض أنه لما فرغ يعني سلم، وأن السجود وقع بعد السلام لا قبل السلام كما ذكرنا. والواقع أن قوله فلما فرغ من صلاته أي أنه أتم التشهد وأتم الدعاء، فحينئذ يقال فرغ، ولكنه فراغ نسبي وليس، ولذلك شرع سجود السهو بعد الفراغ منها وقبل الركن الأخير الذي هو التسليم، فالفراغ هنا نسبي وليس فراغا من كل وجه كما لا يخفى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. هنا يعني مسألة لطيفة درج عليها أئمة العلم من الفقهاء والمحدثين رحمهم الله، وهو أنهم ربما يذكرون أبوابا تتعلق بمسائل ثم يدخلون بابا غريبا عنها لوجود مناسبة في الباب الذي سبق هذا الغريب، الباب الغريب، وهذا ما يسمى بالنظائر، الحاق النظائر، ويسمى في كتب الفقه بالمضان. فمثلا قد يذكرون بعض العلماء يقول باب السواك، ويذكر مباحث السواك ومسائل السواك في باب مستقل في الفقه، لكن بعضهم يأتي ويذكر باب السواك لا يذكر بابا مستقلا للسواك، وإنما يجعله تحت باب إزالة النجاسة، لأن السواك نوع من الطهارة، وإزالة النجاسة طهارة خبث، وطهارة الخبث تنقسم إلى أقسام: الخبث الحقيقي النجس، والخبث الحكمي الذي ليس هو بخبث حقيقي لكن ملحق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، فهو نوع طهارة. فتجد بعضهم يفرد بباب فيقول باب السواك، وبعضهم لا يفرده بباب. الذي لا يفرده بباب يقول الكتاب كتاب الطهارة، ولما أذكر الطهارة أذكر الطهارة بأقسامها، ولا أرى السواك طهارة، لا طهارة خبث حقيقية ولا طهارة حدث، ولذلك لا يراه داخلا في الناس، وإنما يذكره في باب إزالة النجاسة أو يذكره في باب أداب الخلاء. يقول لأنه إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في الحديث: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، قيل عند كل وضوء كما جاء في الرواية الأخرى، فقالوا لما يكون عند كل وضوء، بعض العلماء يأتي ويذكره بعد باب الخلاء وقبل باب الوضوء تنبيها للمحل المطلوب شرعا. فهذه أذواق للعلماء، لكنه علم مناسبات وعلم مضان وعلم النظائر مهم جدا. وفائدة ضبط هذا العلم أن طالب العلم قد يكون مثلا في العبادات الأمر سهل سهلا، ولكنه في المعاملات من أصعب ما يكون، لأنك قد تحتاج إلى المسألة الغريبة جدا لا تدري أين ذكرها الفقهاء. فإذا كان عندك الذوق والمعرفة بملكة لطرق العلماء رحمهم الله في تناول المضان والنظائر وكيف أنهم يلحقوها، تستطيع أن تقول الأشبه أنهم يذكرون هذه المسألة من مسائل البيع في الرهن، قد تذكر وإن كان أصلها في الرهن، لكنها ألصق بباب الرهن لوجود شيء في ضمان البيع، فترى أنها أشبه بباب الرهن منها في باب البيع. فيأتي من لا يحسن النظائر ويقرأ باب البيع ويتعب في كتب الفقهاء في باب البيع، فيقول لم أجد العلماء تعرضوا لهذه المسألة، والواقع أنهم تعرضوا لها وبينوا أحكامها ومسائلها. مثلا مسائل الشارات والهيئات واللباس، بعض العلماء يفردها بباب مستقل في الفقه، وبعضهم لا يفردها بباب مستقل، وإنما يذكرها في باب الجمعة، فيجعلها في باب الجمعة، لأن في الجمعة الطيب والاغتسال والتطيب والمسائل التي تلحق التطيب، طيب المباح والمحرم، قد يذكرها هنا، مع أن الباب لباب صلاة الجمعة. فهذا ما يسمى بباب النظائر، بمعرفة النظائر والمظان، فتلحق المسائل بنظائرها. هنا المصنف رحمه الله ربط بين مسألتين، مسألة تتعلق بباب من أبواب الإمامة وهي التي ذكرناها من كون المأموم يتابع الإمام فيترك واجبا لأن إمامه تركه، والمسألة الثانية وهي مسألة الذي تركه عليه الصلاة والسلام وهو الجلوس الأوسط، هل هو واجب أو ليس بواجب. فلما تضمن الحديث الحكم عليه أنه واجب أو ليس بواجب، ناسب أن يذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس لهذا الواجب والقعود له، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه لا يطيل الجلوس فيه، وبناء على ذلك كان من المناسب ذكر هذا، يعني كما أنه تركه عليه الصلاة والسلام سهوا فمن المناسب بيان سنته فيه إثباتا. فقال رحمه الله: نعم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرض. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. الجلوس الأوسط والتشهد فيه واجب من واجبات الصلاة كما قدمنا، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل في قعوده، ومن هنا يترجح قول من قال إن التشهد الأوسط ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه تشهد، فإذا حصلت الشهادتان حصل التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست بواجبة ولا لازمة ولا أيضا محفوظة، ومن هنا أصح الأقوال أنه لا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إن التشهد الثاني هو الذي فيه الدعاء، ومن هنا شرعت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشرع في التشهد الأول، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع دعاء، فأنت تقول اللهم صل على محمد وهذا دعاء، ومن هنا يقتصر في التشهد الأول على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأكد هذا قول الصحابي كأنه جالس على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة بالنار، والرضف الحجرة المحماة، وهذا يدل على أنه لم يكن يطيل المكث، وهذا يقوي أنه لم يجلس إلى قوله اللهم صل على محمد صلاة الإبراهيمية المعروفة، لأنها قد تعدل بمجموعها التشهد. والأشبه في هذا والأصح إن شاء الله أن المصلي يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن التشهد يتحقق بذلك، وما زاد عن ذلك فهو دعاء محله التشهد الثاني والأخير وليس التشهد الأول محلا له. وفي قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه جالس على الرض، هذا يدل على أيضا في ارتباط بباب الإمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام راعى خفة الواجب وموضع الواجب، وإن كان بعض المأمومين يحتاجون إلى نوع إطالة عند لحاجة لقراءة التشهد، ولكنه اعتبر المناسب للأغلب، وهذا من فقه الإمام أنه لا يطيل مراعاة للأضعف ولا يقصر مراعاة لمن يسهل عليه الذكر، وإنما يكون بين بين. وأما قوله إنه إن أطال بطلت صلاته، هذا محل نظر، إن أطال وكان كانت إطالته سهوا مثل ظن نفسه في التشهد الثاني فقرأ الدعاء واستمر في جلوسه ثم سبح له ونبه إذا كان إماما أو هو تذكر أنه في التشهد الأول وقع، فإنه يسجد سجود السهو للزيادة ولا تبطل صلاته ولا يحكم ببطلانها. وأما إذا تعمد ذلك فمذهب من قال من السلف رحمه الله ببطلانه يرى أنه قد أحدث وأنه قد خرج عن الأصل في الصلاة، لأنه إذا استمر وأطال لا الغالب فيه أنه إذا أطال يكون قد انقطع ما بين الركن البعدي وبين الواجب، والصلاة لا تكون إلا متصلة، ما فإذا وجد الفاصل المؤثر والبعد المتفاحش حكم ببطلانه. وهذا أصل يقرره بعض العلماء في الأركان، أن التخلف بينها فيما يلزم فيه المتابعة إذا تفاحش قد يوجب البطلان عندهم. مثلا لو رفع رأسه من الركوع وقال الدعاء المأثور ثم وقف وأطال وقوفه وتباعد ما بين الركنان حكموا ببطلان صلاته، لأنه مأمور شرعا بالسجود فعطل موضع السجود وخرج الصلاة عن الصورة الشرعية فحكموا ببطلانها من ثم، والله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. قال: وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. كأني أسمع صلى اللهم، هو إذا قيل اللهم يقال صل اللهم، لأن اللهم أصلها يا الله وحذفت الياء يا النداء وعوض الميم، فلذلك ما يقال يا اللهم، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. فإذا قال القائل صلى اللهم يقول صل اللهم، يعني صلي يا الله، وما يصح يقول صلى اللهم يعني صلى يا الله، ما يصح يعني من حيث الضبط. والأشبه أن يقال صلى الله، لأنه هو لفظ الجلالة المعتبر، وأظن هذا هو المحفوظ، لو اقتصر عليه يمكن يكون أشبه. الإشارة في الصلاة حركة من الحركات، والإشارة تكون مفهمة دالة، ولذلك قالوا الإشارة تنزل منزل العبارة في الدلالة في مسائل من المعاملات. والإشارة في الصلاة تكون لحاجة وبدون حاجة، فإن كانت بدون حاجة واسترسلت حتى صارت عبثا أوجبت بطلان الصلاة على الأصل المقرر في أن الحركات الخارجة عن الصلاة التي تخرج المصلي عن كونه مصليا توجب الحكم ببطلان الصلاة. أو إذا كانت من الحركات اليسيرة لكنها تكررت حكم ببطلان صلاة المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، أي أن المصلي يشتغل بالصلاة ولا يشتغل بغيرها، وأن ما في الصلاة يشغل عما عداها، وأن شغل المصلي ما ورد لا ما لم يرد. ومن هنا إذا كانت الإشارة في الصلاة إما أن تكون لحاجة أو غير حاجة. وهنا عمم المصنف باب الإشارة في الصلاة، أي ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإشارة. خذها قاعدة وفائدة، أي باب من الأبواب إذا أردت أن تبحث نصوصه ومسائله فاسأل عن الأصل، ما هو الأصل، ثم انظر في النصوص الواردة الخارجة عن الأصل وطبق الأصل واستثني بالنصوص الواردة، ومن هنا يستبين لك الفقه وتستبين لك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعارض. فإذا جئنا إلى الإشارة تكييفها في الأصل في الفقه أنها عمل وحركة، وأنها ليست من جنس الصلاة وإنما هي خارجة عن الصلاة. فالمصلي إذا أشار بيده ردا للسلام ليس في الصلاة سلام ولا رد للسلام، ولو أشار بيده لشخص أن يقوم ليس في الصلاة أن يخاطب الغير بالقيام والقعود. ولكن إذا كان هذا الأصل فما الدليل على أنه لا يشير ولا يتحرك؟ خارجة عن الصلاة، فالمصلي إذا أشار بيده ردا للسلام ليس في الصلاة سلام ولا رد للسلام، ولو أشار بيده لشخص أن يقوم ليس في الصلاة أن يخاطب الغير بالقيام والقعود. ولكن إذا كان هذا الأصل فما الدليل على أنه لا يشير ولا يتحرك؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم. اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. فلما قال اسكنوا في الصلاة، هذه الكلمة اسكنوا في الصلاة قاعدة عند العلماء رحمهم الله، فرعوا عليها مسائل الحركات في الصلاة، ومن هنا قالوا لا تجوز الحركة في الصلاة. وقال طبعا العلماء متفقون على أن هذا نسخ لشيء كان في الصلاة، ولذلك كان بعضهم يسلم على بعض ويشير بعضهم إلى بعض في التشهد، حتى نزل أمروا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس بهم، اسكنوا في الصلاة، فنسخت هذه الحركة وأصبحت الصلاة على السنن. إذا ثبت أن الحركة لا تجوز في الصلاة فهناك استثناء. ما هو الاستثناء؟ إذا وجدت الحاجة لمصلحة الصلاة، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في أمر ما من الواجبات أو نحوها يفعله المصلي. فمثلا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده لمصلحة غيره عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا أشار بيده عليه الصلاة والسلام لمصلحته هو، يعني المصلي لأنه المعني بالذكر، فأشار بيده لمصلحة غيره كما في حديث المغيرة الذي تقدم معنا، وحديث عبد الله بن مالك بن حينما جلس الصحابة فأشار إليهم أن قوموا، فهذه الإشارة حركة. فلما تضمنت الحركة هذه الحركة التي تضمنتها هذه الإشارة التي هي حركة في الصلاة فعلت من مصلحة الغير وهم المأمومون. ومن هنا أجاز العلماء رحمهم الله أن يشير المصلي لمصلحة الغير مرتبطا به في الصلاة، مثل أن يراه متقدم في الصف فيرده يشير إليه أن يرجع، أو يراه متأخر فيشير إليه أن تقدم. قالوا هذه حركة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدار ابن عباس عن يمينه لمصلحة ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من أجل المصافة، فيجوز أن يحرك يده ويشير بيده، وكذلك يحرك اليد كاملة من أجل هذه المصلحة وإن تعلقت بالغير. كذلك أيضا جاءت الإشارة منه عليه الصلاة والسلام للذكر، فإنه لما سلم عليه عليه الصلاة والسلام أشار، فأشار عليه الصلاة والسلام بكفه. الأمر الأول وهو الإشارة لمصلحة الغير تضمنها حديث المغيرة الذي تقدم، وحديثنا إشارة لمصلحة الإنسان في نفسه، لكن بعض العلماء يفهم من حديث فأشار لما سلموا أنه أشار إليهم بالسكوت، يعني كان يلزمكم أن تسكتوا ولا تسلموا على المصلي. ومن هنا نجد أن من فقه الإمام الترمذي أنه رحمه الله برحمة واسعة أنه جاء بحديث الجلوس للتشهد الأول وقدر الجلوس، وجاء بحديث الإشارة بجعل لهذا باب وجعل لهذا باب، لأن حديث المغيرة فيه المسألتان، في مسألة الإشارة فأشار إليهم كما جاء في الرواية الأخيرة، وفيه مسألة الجلوس، ولما كانت الأصل مسألة الجلوس جاء ما يناسبها قدم المناسب اللي هو باب الجلوس على باب الإشارة. وفي هذا الحديث دليل الجمهور على مشروعية رد السلام من حيث الجملة، وإن كان يمنع منه طائفة من العلماء وقالوا بكراهة رد المصلي أثناء الصلاة وهم الحنفية رحمهم الله. وهنا فائدة، وهو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض وحاشاه رحمه الله برحمته الواسعة، بل إنه عنده أصل في حديث ابن مسعود حينما أتى من الحبشة فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه حدث في الصلاة أمر وقال إن في الصلاة لشغلا، وحديث مسلم ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، قال هذا أصل عندي، فجميع ما ورد من الحركات والحمل كحمل أمامة ورفعها ووضعها وغيرها من الحركات أحمله على أول الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم أمر الصلاة خاصة وأن الله يقول وقوموا لله قانتين، وأصل القنوت السكون، فيشمل السكوت عن الكلام، السكون عن الحركة، ومن هنا جعل هذا أصلا عنده، ولذلك يمنعون ويكرهون للمصلي أن يرد السلام، ولكن الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم عملوا بهذه السنة ثم اعتذروا، فقالوا إنه إذا سلم المسلم على المصلي فإن رد السلام واجب، واختلفوا على طائفتين، منهم من قال يرد في النوافل ولا يرد في الفرائض، قالوا لأنه في الفرائض مشتغل بواجب أهم وألزم ولذلك يرد في نفسه ولا يرد إشارة وحركة، وأما في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم ودخوله كذلك عليه في صلاة الليل كما في حديث علي رضي الله عنه أنه أشار قالوا في النافلة لا في الفرض، فحملوا حركته ورده على النوافل دون الفرائض، ومنهم من لم يفرق وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رد وحدث منه الحركة كحمله لأمامة ووضعها، وهذه حركات يسيرة مغتفرة، ورد السلام واجب فلا مانع أن يغتفر من هذا الوجه. وفي رده عليه الصلاة والسلام وجوه، رد بأصبعه يعني بالإشارة، فإذا كان مثلا في حال القيام قابضا فإنه يشير بأصبعه فهذا رد، ويشير بكفه هكذا كفه إلى بطن الأرض فيشير بكفه، وليس المراد أن يحمل وإنما المراد أنه يشير بكفه وهي على موضعها فيرفعها مفارقة للزندين والساعد، مشيرا إلى أن مفيدا إلى أنه قد رد السلام على من حياه، وقد أوجب الله على رد السلام فقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أمر برد التحية فقالوا يرد عليه، والأصل عند طائفة من العلماء أنه لا ينبغي لمن دخل على المصلي في صلاته أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا فيشتغل، فلا يشغل المصلي بتسليمه حتى يفرغ المصلي من صلاته فيسلم حينئذ عليه، وهذا هو الأشبه بالسنة والأقرب للأصول الشرعية، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في المواضع التي يكره فيها السلام، إلقاء السلام في أبواب السلام، وقد أفردها المصنف رحمه الله بأبواب مستقلة، نسأل الله تعالى أن ييسر ذلك بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا سلم الإمام ساهيا فهل إذا سبح له ينهض مباشرة أم يكبر تكبيرة الإحرام لأنه خرج من الصلاة بالتسليم، أثابكم الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإذا جلس الإمام في الصلاة الثلاثية والرباعية للتشهد الأول وسلم ناسيا فإنه إذا انتبه أو نبه وعلم يقوم مكبرا، يرجع مستقبل للقبلة ويكبر، لأن التكبير لم يقع، التكبير هذا يسمى تكبير انتقال ليس بتكبيرة إحرام، تكبيرة إحرام في أول الصلاة، يعني إذا كبر ونوى بها تكبيرة إحرام صارت مصيبة، يعني دخل في صلاة ثانية غير الصلاة الأولى، ولذلك لا يكبر تكبيرة إحرام، هذه يسمى تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال انتقال من ركن إلى ركن ومن واجب إلى ركن ومن ركن إلى واجب كما فصلنا في التكبيرات في الصلاة، فهذه تكبيرة انتقال من واجب إلى ركن، الواجب الذي هو التشهد الأول والجلوس إلى ركن وهو القيام فيكبر ويدرئ ويتم صلاته والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ صليت مع الإمام صلاة سرية

وابتدأ بتحية المسجد ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشراح في هذا دليل على أن السنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام. والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي قولكم حفظكم الله أنه لو قنت الإمام في الفجر فإنه يقنت المأموم ولو لم يكن يرى به، وقد قلتم أنه لا تلزم المتابعة للإمام في السنن إذا لم يكن المأموم يرى بها، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما في إشكال، لأن القنوت ليس بسنة، القنوت واجب، ذلك نص من قال به على وجوبه، هذا موجود في مذهب الشافعية رحمه الله وغيرهم، ولذلك يتابعه في واجب، وليس هذا من باب المتابعة في الواجبات، وليس من باب المتابعة في المسنونات، وحينئذ لا يرد الإشكال، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول أو يداوم على قولي حقا بعد لا إله إلا الله بعد كل أذان أو إقامة؟ أثابكم الله. حقا وصدقا، وهذه كلها من الحدث والبدعة، ما لها أصل. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام لا، قال المؤذن لا إله إلا الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا إله إلا الله مثل ما قال المؤذن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو الدعاء المأثور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة. هذه هي السنة، وهذا هو المحفوظ. وأما حقا وصدقا، لا شك أنه حق وصدق، لكن هذا مكان يراد به المتابعة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان إنسان يقتدى به أو يسمعه الناس، وتصبح عادة عند الناس، كل ما سمعوا لا يقال حقا، ثم بعد ذلك تابعوا في هذا. السنة أن يقال، أن يقول ما قاله المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء المأثور، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة لطلبة العلم الذين انشغلوا بالدعوة وطلب العلم عن كتاب الله وحفظه؟ أثابكم الله. انشغلوا بالدعوة وطلب العلم عن كتاب الله وحفظه. الكلمة لك أنت، ولهم هم طلاب علم ودعاة، وتقول لهم انشغلي عن كتاب الله وحفظ كتاب الله عز وجل. كتاب حفظ كتاب الله ليس بواجب وله بلازم وله بفرض. وإذا كان الإنسان يدعو بما يعلم، الصحابة رضي الله عليهم فيهم كثير ما كان يحفظ القرآن، وما منعهم هذا أن يكونوا دعاة ومجاهدين في سبيل الله ورسلا إلى قومهم. لكن المشكلة اليوم أننا الله المستعان دائما ننظر لأنفسنا نظرة النقص، وتجد البعض يريد أن يأخذ أي مأخذ، ويريد أن يوجه الدعاة وغيرهم. يا إخوان، أريد أن ننبه إلى أن المسائل التي تكون لعامة طلاب العلم حينما يقال وجه للدعاة، نريد كلمة توجيهية للدعاة، نريد كلمة للأئمة، أن هذا يتضمن شيء من الغض من مكانة الأئمة والدعاء وأهل الفضل. هناك حقوق ينبغي أن تحفظ، يعني لا ينبغي أن نفتح المجال لكل أحد أن يأتي ويعطي ملاحظات عن هذا وذاك، ويصبح كأننا يعني ننظر فقط ماذا يحدث عند الأئمة من أخطاء، ماذا يحدث عند المؤذنين من أخطاء، ماذا يحدث عند الدعاة من أخطاء، ماذا يخطئ. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. علينا أن نجل دائما أهل العلم والفضل، ونحرص دائما. ألا لو أنك قلت أريد كلمة عن فضل حفظ كتاب الله عز وجل قبلت منك وأشكرك وأسأل الله أن يكثر من أمثالك. لكن أن يأتي بشيء، أن يكون في السؤال لابد أن يكون هناك فهم للأسئلة وما تتضمن، لأن أن يأتي في السؤال شيء يتضمن، لو أننا قلنا هذا لكان الشخص بمجرد أن يقف أمام داعي سأل قال هذا حافظ القرآن ولا ما هو حافظ؟ إذا كان حافظ يبغى يسمع من الدعوة، إذا كان ما هو حافظ ما هو سامع له. حفظ القرآن ليس بواجب ولا لازم، ولذلك قد يكون الإنسان مجتهدا إذا حفظ آية الأحكام وفهم معانيها وألم بها واستحضرها عند الحاجة، وهذا نص عليه الأئمة رحمهم الله. فحفظ القرآن كمال وليس بفرض. نعم نقول يشتغل بالقرآن وهذا فضل، ولكن الأهم والمهم الذي نتكلم عنه أن يقدر بعضنا بعضا، وأن نعرف من هم الدعاة، ما دام انك تقول اشتغل بالدعوه واشتغل بطلب العلم، ثم اذا اشتغل بطلب العلم معناه انه اكتحلت عينه بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تعتب عليه؟ هلا قلت كلمه نثبت امثال هؤلاء على طلب العلم وعلى الدعوه. ثم ان فهم القران مقدم على حفظه. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. المهم التفكر والتدبر. وقد يكون الإنسان حافظا لكتاب الله عز وجل والقرآن يلعنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإنسان غير حافظ لكتاب الله عز وجل ولكنه ما تمر عليه الآية إلا يفهمها ويطبقها ويعمل بها وهو من أهل القرآن عملا وإن لم يكن من أهله حفظا. وكثير من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يحفظون القرآن، وما جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حفظه كامل إلا صحابة معدودون، وهذا ما ينقص من فضل من لم يحفظه. فالمقصود من هذا أننا لا نحقق من حفظ القرآن، إنما نريد المنهج. المنهج أن الإشكالية اليوم تجد بعض سلوك التربية عند بعض المربين والأساتذة أصلحهم الله أنهم يربوا في النشر كيف ينقد الغير، وكيف أنه إذا جاء يسأل أو هذا يبحث عن شيء فيه نقد، وهذا أسلوب أحذر منه. دائما الإنسان ينظر لأهل الفضل بمكانتهم وشرفهم وعلو قدرهم، وإذا أراد أن يسأل يتحفظ في سؤاله ويحفظ مكانة أهل الحق. ووالله لا يمكن أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن نرضى بانتقاص أهل الفضل، بل نربي الناس ونربي أنفسنا على هذا، على هذا نشأنا وننزكي أنفسنا على الله، وهكذا وجدنا علماءنا وإن لا يرضون. حتى كان الطالب مع الطالب، كان الوالد رحمه الله عليه والمشائخ الذين أدركناهم لا يسمح بأي شيء يقال في تعريض منزلة الآخر مع أخيه وهو طالب علم معه، فما ذلك وقد يكون السائل ممن لم يبلغ منزلتهم فضلا، قد يكون. فلذلك أقول لا ينبغي هذا، ينبغي أن يحفظ فضل أهل الفضل، وإذا جئت تسأل تسأل بأسلوب تحذر فيه من المساس بحق غيرك. وهذا أمر لا نقوله للسائلين بل هو عموما، حتى العلماء والموجهين ينبغي عليهم أن يلموا بذلك. وهذا فقه الفتاوى، أن ليست كل الأسئلة تقبل وكل الأساليب تقبل، بل ينبغي أن يكون هناك توجيه حتى في السؤال نفسه وطريقة السؤال. تجد مثلا نريد كلمة مثلا توجيهية للدعاء، شيء طيب للدعاء، شيء طيب، ما تمس بمكانته ولا تنتقص، لكن أن يذكر شيء فيه لمز أو يتضمن لمز. وأرجو من الله تعالى أن النية صالحة، نحن لا نتكلم على النيات ولا نقول أن السائل يقصد، لكن قد يأتي الشيء قد يضرك من يظن أنه ينفعك، وهذا أمر مهم جدا، أن الإنسان قد تغلب عليه عاطفة الدين وعاطفة حب الخير لكنه يعمى عن جوانب مهمة. فانظر رحمك الله إلى فضل أهل الفضل، واحذر أن يخرج من لسانك شيء أو تخط يمينك شيء فيه مساس بالدعاة وحفاظ القرآن. وكم من داعية لا يحفظ القرآن، لو علمنا أعماله وجهاده ودعوته لتمنينا أن نلقى الله بقوله وعمله. وكم من طالب علم اكتحلت عينه السهر والله يعلم من قرارة قلبه أنه يريد أن يسد ثغور الإسلام تعليما للأمة وإعذارا إلى الله عز وجل ببيان الحق والسنة لها، وهو لم يحفظ كتاب الله عز وجل، ومع ذلك له من الأجور والدرجات والحسنات ما لم يخطر لي ولك على بال. فعلى كل حال هؤلاء لهم مكانتهم، ونريد دائما ولو أن نجد يعني في هذه الآونة الأخيرة انتقاصا للدعاة، وأقولها وأشوش بالله عليها أن قل أن نجد من يعرف حق العلماء وحق العلم خاصة في هذا الزمان، قل بالنسبة لكثير الأمة، وإلا فالقلوب منجرحة، وأهل العلم كفى ما بهم من جراحات لا يعلمها إلا الله عز وجل. كم قالوا فلم يسمع قولهم، وكم بينوا للحق فرد حقهم، وكم أنصفوا وأعذروا وعدلوا فاتهموا وصنفوا وميزوا، ولكن لهم رب لا يضيعهم أبدا. فكفى ما بهم من جراحات، وكفى ما بهم من آلام مؤلمة، خاصة من يعرف حال السلف وأهل الفضل وكيف كان الناس يقدرون الدعاة وكيف كان الناس يقدرون طلبة العلم، وكيف كانت الناس تفرح حينما ترى إنسانا في بداية طلب العلم، فضلا عن إنسان تقول شغله العلم، فأن تشهد من شغله العلم فهنيئا له. من سلك طريقا، من سلك، من صيغ العموم، ذكرا كان أو أنثى، عربيا أعجميا غنيا فقيرا، من سلكه طريقا نكرة أيا كان هذا الطريق، لكنه طريق علم، وهذا لا يكون إلا على أيدي العلماء. لو تجلس مجلس واحد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا طريق من طرق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه، يلتمس كيف التعبير، يلتمس، فما بالك بالذي وجد العلم والذي وجد العلماء وقرأ عليهم وضبط، يلتمس إلى الآن، يلتمس يبحث. وهذا إشارة دائما معبر بالالتماس، معنى أنه شيء صعب وجوده، وما بالك بمن تعب ووجده وحصنه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما قال العلم، علم النكرة، والنكرة تفيد العلوم العموم، علم في الآيات ودلالاتها ومعانيها، علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنت، سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق، يلتمس فيه علما. ثم انظر ماذا بعدها، ما هو الثواب وما هو الجزاء وما هي العاقبة. سهل الله، ما قال سهل له، التعبير بالتسهيل. وإذا سهل ربك فلن تجد حزنا، إذا سهل الله ما تجد صعوبة أبدا، وإذا تولى الله تسهيل الشيء فنعم السهالة ونعم اليسر. سبحانه وتعالى الذي يجعل الحزن سهلا ويجعل العسر يسرا سبحانه، وكفى بربك وليا ونصيرا. فيقول عليه الصلاة والسلام سهل الله، جاء بلفظ الجلالة، وهذا شرف عظيم. سهل الله له، كأنه ملك الشيء، سهل الله له به، أي بسبب هذا الطريق، الباء للسببية، به طريقا إلى الجنة. ولذلك ما تجد أحد يطلب العلم إلا وهو صادق مخلص لوجه الله، ويطلب على أحد مأيد العلم إلا سهل إلى الجنة، عاجلا وآجلا، قليلا أو كثيرا عمل، سواء كان عمله على قليل أو كثير، لا بد أن يسهل له الطريق إلى الجنة. ولذلك تجد من الحفظ من الله عز وجل لطلاب العلم، ولو زلت أقدامهم تجد من حفظ الله لهم ورعايته بهم وعنايته سبحانه وتكفله بأمور ما لم يخطر للإنسان على بال. فهؤلاء لهم مكانتهم. عرفنا الله فضل العلم، عرفنا الله فضل العلم وفضل العلماء، لو لم يكن إلا أن الله سبحانه وتعالى قرنهم في الجزاء بأعظم الأشياء وأحبها إليه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قرنوا بالتوحيد، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فإذا كان الله قرنهم بأحب الأشياء إليه، فماذا تنتظر من ربك فضلا وخيرا وبرا وإحسانا وكرما ما يخطر للإنسان على بال. فرحمك الله، انظر كيف الله يرفعهم، فإياك أن يكون في سؤالك ما يضعهم. انظر كيف الله يبين مكانتهم وما لهم. حتى طلاب العلم، طلاب العلم لهم حرمة العلم ولهم حق العلم، ولذلك قالوا في الحكمة العلم رحم بين أهله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. على كل حال، حفظ القرآن خير كثير وبركة عظيمة، ولكن أخي في الله أقول لك، ربما أنك تجد طالب علم لا يحفظ القرآن، والله يعلم منه أنه تفطر قلبه حزنا وألما، وكم بذل من الأوقات لأجل أن يحفظ القرآن ولم يوفق لحفظه، ما أعطاه الله حافظة. أفتصر علي أن تحمله ما لا يطيق؟ رجل ما فتح الله عليه في الحفظ، ومن لم يفتح عليه في الحفظ يعوض الله في الفهم، فليبحث عن الفهم. فأخذ يشتغل بطلب العلم فهما، وإن كان لم يحفظ كتاب الله عز وجل، فهذا لا يضره ولا ينقصه، وهو بنيته قد يبلغ أجر القارئ المعلم. فبينه وبين الله، لو أنه حفظ القرآن وأتقنه لفتح حلقة يعلم بها أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل. فهو ومن علم كتاب الله في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. وعلى كل حال، لا شك أن الجد والاجتهاد في حفظ القرآن وضبطه وإتقانه مع العمل والتأثر هو النعمة العظمى والمنة الكبرى. نسأل الله العظيم بعزته وجلاله وقدرته وكماله أن يرزقنا فيجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونسأله بعزته وجلاله أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم بيض به وجوهنا، وثقل به موازيننا، واهد به قلوبنا، وأصلح به أحوالنا. اللهم اجمع به شتاتنا، وألف به بالقرآن ذات بيننا. نسألك بعزتك وجلالك أن تجعله شفيعا مشفعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.